يذكر تعالى ما كان من أمر بني إسرائيل حين ذهب موسى عليه السلام إلى ميقات ربه، فمكث على الطور يناجيه ربه ويسأله موسى عليه السلام عن أشياء كثيرة وهو تعالى يجيبه عنها. فعمد رجل منهم يقال له السامري، فأخذ ما كان استعاره من الحلي فصاغ منه عجلا وألقى فيه قبضة من التراب كان أخذها من أثر فرس جبريل حين رآه يوم أغرق الله فرعون على يديه، فلما ألقاها فيه خار كما يخور العجل الحقيقي، ويقال إنه استحار عجلا جسدا أي لحما ودما حيا يخور، قاله قتادته وغيره. وقيل بل كانت الريح إذا دخلت من دبره خرجت من فمه فيخور كما تخور البقرة فيرقصون حوله ويفرحون. فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. سورة طه الآية 88، أي فنسي موسى ربه عندنا وذهب يتطلبه وهو هاهنا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وتقدست أسماؤه وصفاته وتضاعفت آلاؤه وعداته. قال الله تعالى مبينا لهم بطلان ما ذهبوا إليه وما عولوا عليه من إلهية هذا الذي قصراه أن يكون حيوانا بهيما وشيطانا رجيما. أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. سورة طه الآية 89، وقال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. سورة الأعراف الآية 148، فذكر أن هذا الحيوان لا يتكلم ولا يرد جوابا ولا يملك ضرا ولا نفعا ولا يهدي إلى رشد، اتخذوه وهم ظالمون لأنفسهم عالمون في أنفسهم بطلان ما هم عليه من الجهل والضلال. ولما سقط في أيديهم، سورة الأعراف الآية 149، أي ندموا على ما صنعوا ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. سورة الأعراف الآية 149. ولما رجع موسى عليه السلام إليهم ورأى ما هم عليه من عبادة العجل ومعه الألواح المتضمنة التوراة ألقاها فيقال إنه كسرها، وهكذا هو عند أهل الكتاب، وإن الله أبدله غيرها، وليس في اللفظ القرآني ما يدل على ذلك إلا أنه ألقاها حين عاين ما عاين. وعند أهل الكتاب أنهما كانا لوحين، وظاهر القرآن أنها ألواح متعددة، ولم يتأثر بمجرد الخبر من الله تعالى عن عبادة العجل فأمره بمعاينة ذلك. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، ثم أقبل عليهم فعنفهم ووبخهم وهجنهم في صنعهم هذا القبيح فاعتذروا إليه بما ليس بصحيح، قالوا إنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. سورة طه الآية 87، تحرجوا في تملك حلي آل فرعون وهم أهل حرب، وقد أمرهم الله بأخذه وأباحه لهم ولم يتحرجوا بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم من عبادة العجل الجسدي الذي له خوار مع الواحد الأحد الفرد الصمد القهار. ثم أقبل على أخيه هارون عليهما السلام قائلا له قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني. سورة طه الآيات 92 و93، أي هلا لما رأيت ما صنعوا اتبعتني فأعلمتني بما فعلوا. فقال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. سورة طه الآية 94، أي تركتهم وجئتني وأنت قد استخلفتني فيهم. قال ربي اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. سورة الأعراف الآية 151، وقد كان هارون عليه السلام نهاهم عن هذا الصنيع الفظيع أشد النهي وزجرهم عنه ثم الزجر. قال الله تعالى ولقد قال لهم هارون من قبل يا قومي إنما فتنتم. سورة طه الآية 90، أي إنما قدر الله أمر هذا العجل وجعله يخور فتنة واختبارا لكم وإن ربكم الرحمن. سورة طه الآية 90، أي لا هذا العجل فاتبعوني. سورة طه الآية 90، أي فيما أقول لكم واطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. سورة طه الآيات 90 و91،

أي ثم بعد مشاهدة هذا الميثاق العظيم والأمر الجسيم نكثتم عهودكم ومواثيقكم فلولا فضل الله عليكم ورحمته. سورة البقرة الآية 64 بأن تدارككم بالإرسال إليكم وإنزال الكتاب عليكم لكنتم من الخاسرين. سورة البقرة الآية 64. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم في الجزء المقبل مع قصة بقرة بني إسرائيل. ترقبونا، حياكم الله.